الإيمان والإسلام، وتضم أمسية الليلة قراءة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وابتهالات دينية من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وكلمة طيبة مباركة ألقيها فضيلة الأستاذ الشيخ الشحات سيد العزازي. وخير بداية لهذا اللقاء الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم إذ بعضهم Oh!

ولئن صدق الله.